عايز لبن يا ماما، انا جعان من النوم. لا مفيش لبن، روح كل حاجه. يعني ارجع من زبر ابويا يعني؟ روح كل سجلك. يعني ان امي دي عشان لك ابوك بنت انا بنت وسخه. انا بزازي خلاص جفت يا جماعه. انت عايز بابا جبتك نيدو لبن نيدو كويس؟ لبن نيدو بدون غرن على الاب شكلك اللي خلفك كان يوم اسود يوم ما جبتك يا ابن العرس. العرس ده انا هحطك جوه كوس تاني يا ولا. انا هحطك جوه كوس تاني. لا ما اجريت يعني some food. I need some food.